السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله. مرحبا مرة أخرى مع شرح رياض الصالحين، وأسأل الله عز وجل في بداية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يفرج سجن المسجونين، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة ويجعلها سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا رب العالمين. أحبتي في الله، مع الحلقة رقم 27 من شرح رياض الصالحين، ونبدأ النهاردة في شرح الحديث رقم 29 الذي يتحدث عن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن قبل ما نبدأ في الحلقة أحب أن أنا أدعو للسيدة الفاضلة الحجة حليمة جمعة، أسأل الله عز وجل أن يرحمها رحمة واسعة وجميع موتى المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. ربنا يرحمها رحمة واسعة يا رب العالمين، ويحفظ أهلها ويحفظ أولادها يا رب العالمين، اللهم أمين يا رب العالمين، وجميع موتى المسلمين اللهم أمين. تعالوا نبدأ في الحديث رقم 29 الذي يتحدث عن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن النبي صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا هو الحديث الذي رواه البخاري. لا شك يا جماعة أن أي مصاب يحصل لك في حياتك أو يحصل لك أو يحصل لي أو يحصل لأي حد، لابد نحن نتذكر مباشرة أكبر مصيبة حدثت للمسلمين على مدى العصور والأزمان، ألا وهي مصيبتنا في موت النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي قال الكلام ده؟ حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال النبي كما في الحديث الذي رواه البيهقي بسند صحيح: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي، فإن موتي من أعظم المصائب، أو فإنها من أعظم المصائب. يعني مهما بلغت بك المصائب فتذكر أن أعظم مصيبة وأصعب وأشد مصيبة جاءت علينا نحن كمسلمين هي وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه يا جماعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم موته أعظم مصيبة، لأن بموته ظهرت الفتن، وبموته انقطع الوحي من السماء، أو بموته ارتد عدد كبير من قبائل العرب ثم عادوا مرة أخرى. فكان وجود النبي صلى الله عليه وسلم كان وجوده أمانا لأهل الأرض، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صلى الله عليه وسلم وأنت فيهم. تخيل حضرتك أن كان أهل الأرض لهم أمانان، الأمان الأول هو وجود النبي عليه السلام، فلما مات النبي بقي الأمان الثاني، وما كان الله ليعذبهم هم يستغفرون. يبقى إذن وجود في وجود النبي عليه السلام كان وجوده أمان لأهل الأرض، فإذا مات النبي بقي الاستغفار والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. وكان المولى عز وجل يطبق عذاب الاستئصال على كل أمة تكفر بنبيها، أي أمة؟ كما جاء في سورة العنكبوت: فكلا أخذنا بذنبي. وتنوعت الأنواع من العقوبات عشان تعلم أن قدرة الله عز وجل لا تحدها حدود، قدرة الله مطلقة سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء في أي وقت شاء وفي أي مكان شاء وعلى الكيفية التي شاء سبحانه وتعالى. يبقى إذن المولى عز وجل أي أمة كانت بتكفر بنبيها كان الله عز وجل يستأصل وشأفة تلك الأمة إلا المؤمنين منهم. لكن ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم المولى عز وجل رفع عذاب الاستئصال عن كل من كفر بالنبي وأجل عذابه إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا بقى شوفوا، كان أبو العتاهية الشاعر كان يسلي بعض إخواني، واحد من إخوانه مات له ابن اسمه محمد، حب يعزيه فقال له تلك الأبيات، قال له: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، أو ما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصدي، من لم يصب ممن ترى بمصيبة، هذا سبيل لست فيه بأوحدي، فإذا ذكرت محمدا ومصابه فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إذا ذكرت ابنك محمد وإن أنت أصبت فيه وإنه مات فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن أي شيء في الدنيا يهون مدام إنه يعني أقول لك إيه مدام يعني. ولذلك لو تتذكر حضرتك في غزوة أحد بعد ما قتل 70 من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأثر أورده الإمام ابن هشام في سيرته وأورده البيهقي في دلائل النبوة، إن النبي صلى الله عليه وسلم هو راجع بعد غزوة أحد وكان معاه مجموعة من الصحابة وكانوا في قمة الحزن، فكان في صحابة ماشيين أمام النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحابة ماشيين خلف النبي، فمروا على امرأة من بني دينار لم يذكر اسم هذه المرأة، فقالوا لها يعني قتل أخوك، فقالت وما فعل رسول الله؟ قالوا قتل أبوك، قالت وما فعل رسول الله؟ قالوا قتل زوجك، قالت وما فعل رسول الله؟ قالوا قتل ابنك، قالت وما فعل رسول الله؟ يعني أبوها وأخوها وجوزها وابنها إلا أربعة قتلوا، ومع ذلك لم تتأثر خوفا من أن يكون حصل حاجة للنبي عليه السلام، أهم حاجة يكون النبي سليم. قالت وما فعل رسول الله؟ قال هو بخير، قالت أريد أن أراه، كأنها عايزة تقول أنت ممكن يكون في حاجة حصلت للنبي عليه السلام وانتم مخبين علي فعايز اشوف النبي. فاخذوها الى النبي صلى الله عليه وسلم، وبمجرد ان رات النبي صلى الله عليه وسلم قالت كل مصيبه بعدك جلل يا رسول الله. وجلل زي ما بيسميه علماء اللغه من الاضداد، تدي المعنى وتدي عكسه، جلل يعني كبيره وعظيمه، وجلل يعني حقيره، وهي تقصد هنا حقيره. يعني ايه؟ يعني ما دمت انت سليم يا رسول الله فاي شيء يحصل في الدنيا فهو امر حقير لا يساوي شيء، تموت ابائنا ويموت امهاتنا وابنائنا وازواجنا ويموت الدنيا دي كلها، المهم انت تعيش يا رسول الله. وده اللي عمله برضه ابو بكر في رحله الهجره كما اوردها البيهقي في دلائل النبوه. في الهجره من مكه الى المدينه كان ابو بكر يمشي امام النبي مره ويمشي خلفه مره وعن يمينه مره وعن يساره مره، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حملك على ذلك يا ابا بكر؟ قال يا رسول الله اذكر الطلب، يعني طلب قريش لك فامشي خلفك، واذكر الرصد العيون والجواسيس اللي مستنياك وبتدور عليك، عشان ال100 ناقه اللي عملتها قريش قالت 100 ناقه لمن ياتي بمحمد حيا او ميتا صلى الله عليه وسلم. قال له فاذكر العيون والجواسيس فامشي امامك وعن يمينك وعن شمالك لا امن عليك ابدا يا رسول الله. فابتسم النبي وقال يا ابا بكر لو كان شيء لأحببت أن يكون بك أنت دوني، يعني لو كان في أذى سواء بقتل أو جراحة أو أي شيء تحب أنت تفديني بنفسك، قال أجل والذي بعثك بالحق، فلئن قتلت أنا، ده أبو بكر بيتكلم رضي الله عنه وأرضاه أفضل إنسان على وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين، قال أجل والذي بعثك بالحق، فلئن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد، ولئن قتلت أنت يا رسول الله هلكت الأمة كلها. شوف كانوا شايفين المشهد ازاي، زي هم حتى في ندائهم للنبي عليه السلام، اي واحد من الصحابه كان يكلم النبي عليه السلام كان دائما يصدرون كلامهم بهذه الجمله، بابي انت وامي يا رسول الله، ما حكم كذا وكذا؟ بابي انت وامي يا رسول الله، هل افعل كذا ام كذا؟ شوف فديناك بابائنا وامهاتنا يا رسول، وهكذا كانوا يفدونه بابائهم وامهاتهم، امال ليه مش بازواجهم وابنائهم؟ لان ما فيش حد في الدنيا اغلى من الام والاب. لذلك لا تجد ومستحيل مش هيحصل انك في يوم من الايام هتلاقي حد يحبك ربع اللي حبوك ابوك او امك، مستحيل، لا يمكن تلاقي حب خالص 100% مثل حب الاب والام لاولادهم، حتى لو زوجتك لو اولادك لو اي انسان في لو صديقك لو جارك لو اي انسان في الدنيا، مستحيل يحبك الحب اللي انت تحبيته من الأب والأم، لأن ده أصدق حب. الأم والأب يتمنوا يفدوا أولادهم بأرواحهم وبكل شيء بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى في هذا الحديث بقى نرجع للحديث أنس بن مالك، وطبعا أنس بن مالك حضراتكم عارفين أنه كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الذي رواه مسلم، أن أنس بن مالك خدم النبي 10 سنين فلم يكن له أف قط، ولم يكن لشيء لم يفعله لما لم تفعله، ولا لشيء فعله لما فعلته. فكان أنس بن مالك كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ملاصقا للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، راح خدم النبي وعنده 10 سنين تمام، ومات النبي وكان أنس بن مالك عنده 20 سنة، وعمر أنس بن مالك لحد ما عدى 100 سنة وأدرك زمن الحجاج، وكان النبي قد دعا له كما في الحديث الذي رواه مسلم، قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. فكان وأطل في عمره، ثلاث دعوات، اللهم أكثر ماله وولده وأطل في عمره. فكان أطول الصحابة أعمارا هو أنس بن مالك، وكان من أكثر الصحابة مالا أنس بن مالك، وكان من أكثرهم أولادا، لدرجة أن هو عاش له أولاد كثيرين جدا، يعني كان من ضمنهم اللي دفنهم فقط أكثر من 100 ولد وبنت، لدرجة هو نفسه بيقول في الحديث اللي رواه مسلم، فأخبرتني ابنتي أنه دفن لصلبي أكثر من 100 ولد. تخيلوا حضراتكم، ده دول اللي دفنوا غير اللي ايه؟ غير اللي عايشين. ده ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فأنس بن مالك بيحكي هذه اللحظات الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان في حقيقة كان في إرهاصات بتوضح إن خلاص النبي صلى الله عليه وسلم اقترب أجله. من ضمنها أنه كان صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في رمضان 10 أيام، في رمضان الأخير اعتكف 20 يوما، من ضمنها أن جبريل كان يعرضه بالقرآن مرة واحدة كل عام، فعرضه في ذلك العام مرتين. من ضمنها خروجه إلى البقيع وصلاته على دفناء أحد وسلامه على أهل البقيع، ومن ضمنها قوله لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن وقال يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد يومي هذا، يعني أنت هتروح اليمن وهترجع يمكن ما تلاقينيش. وفعلا معاذ بن جبل راح اليمن ورجع ما لقاش النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ضمنها حديث أبي مويهبة لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم معه لزيارة دفناء البقيع، فقال إني قد خيرت بين مفاتيح كنوز الدنيا والخلد فيها وبين لقاء ربي والجنة. فقال أبو مويهبة يا رسول الله خذ مفاتيح الدنيا والخلد فيها، فقال لا يا أبا مويهبة لقد اخترت لقاء ربي والجنة. ومنها إن هو لما كان على حجر أمنا عائشة ورأسه بين سحرها ونحرها صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى السماء ويقول بل الرفيق الأعلى، فتقول أمنا عائشة فعلمنا أنه قد خير فلم يختارنا، اختار رفيق الأعلى، اختار لقاء ربه سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم في لحظاته الأخيرة لما كان في جنازة في البقيع وعاد إلى أمنا عائشة ودخل فوجدها وهي تعاني من ألم الصداع وهي تقول ورأسه يا رسول الله، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسه يا عائشة. استأذن النبي أزواجه في أن يمرض في بيت عائشة وقضى أيامه الأخيرة في بيت أمنا عائشة رضي الله عنه وأرضاه. وكان يوعك وعكا شديدا، دخل عليه عبد الله بن مسعود فقال له يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، قال أجل إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم، فقال ذلك أن لك أجر رجلين يا رسول الله، قال أجل إنه ما من مسلم تصيبه شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها عز وجل من خطاياه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر أيامه في تعب شديد، وكان يعاني من سكرات الموت، وكان يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى السكرات لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وما كانش فيه ذنب لا قدام ولا وراء. شوف قد إيه، لكن حتى يعني نتعزى وحتى نتسلى وحتى نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وحتى نتسلى بما فعل مع النبي، إذا كان النبي كان يعاني في السكرات فما بالنا نحن. شوف قد إيه، وده سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. فأنس بن مالك بيقول لما ثقل النبي، وهو حتى في رواية البخاري إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول لأمنا عائشة يعني هذا مما أجد من طعام الذي أكلته بخيبر، يعني أنت عارفين حضراتكم في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم أن المرأة اليهودية اللي هي زينب بنت الحارث لما بعد ما انتهت غزوة خيبر عزمت النبي وأصحابه على الطعام وبعض أصحابه يعني، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم من باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وليس من باب موالتها. فسألت الصحابة ماذا يحب نبيكم من الشاة؟ قالوا يحب ذراع الشاة. فراحت مسويه له ذراع الشاة مظبطاه وراحت دسه جواها السم، فلما دست السم فيها جاء النبي فاخذ وسمى الله بسم الله واخذ نهسة. كان النبي رقيق جدا في اكله، ما كانش ينهش وانما كان ينهس صلى الله عليه وسلم بطراطيف سنانه بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم، فنهس نهسة فاذا بالعظم يعني ذراع الشاة، والمقصود بالعظم هنا العظم مع اللحم، فإذا بالعظم ينطقه الله عز وجل يقول يا رسول الله لا تأكلني فأنا مسمومة. الشاب نطقت فربنا أنطقها للنبي عليه الصلاة والسلام، قالت لا تأكلني فأنا مسمومة، فتفل النبي تلك النهسة التي أخذها، لكن شيئا من السم كان قد نزل إلى جوف النبي صلى الله عليه وسلم، جرعة بسيطة جدا ظلت تعمل وعملها طوال هذه الفترة من خيبر من سنة 7 هجرية لحد سنة 10 هجرية، ومات النبي على إثر هذا السم. فأنس بن مالك بيقول لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، الكرب من شدة الألم ومن شدة الإعياء ومن شدة ما يجده من الآلام التي كانت في سكرات الموت، لدرجة أنهم كانوا يأتون بقرب يعني قرب المية ويحطوها على، يأتون بها من 7 أبيار مياه مثلجة ويحطوها على رأسه من شدة الحرارة التي كانت على رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي عليه السلام من سعادة النبي عليه السلام أنه في آخر لحظة في حياته فتح الستار، لأنه كان في بيت عائشة وغرف النبي عليه السلام كانت ملاصقة للمسجد، يدوب يزيح الستار فيرى المسجد، فأزاح الستار في وقت الصلاة فوجد المسلمين قد اجتمعوا خلف أبي بكر، لأنه هو النبي اللي أمر بكده، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وده كان إيذان من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون خليفته هو أبو بكر الصديق، وهو قالها كده، قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، لا يمكن حد يبقى فيه يقدم على أبي بكر أبدا رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فنظر النبي بعد أن أزاح الستار ووجد المسلمين قد اجتمعوا على الصلاة خلف أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، فابتسم النبي، وكانت آخر بسمة يبتسمها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مات بعدها بين سحر أمنا عائشة وبين نحرها. فيقول أنس بن مالك لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، حسينا بقى بشدة الألم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وده مشهد لا يتحمله أي واحد من الصحابة فضلا عن غيرهم، إن أنت شايف النبي صلى الله عليه وسلم وعشت معاه وتعايشت معه وتربيت بين إيديه وحبيته وحبك، أكلت معاه ودخل بيتك ودخلت بيته وصليت وراه، وكان سبب هدايتك من الكفر إلى الإسلام ومن الشرك إلى الإيمان والتوحيد، وكان سبب دخولك الجنة، وكان سبب معرفتك بنعمة التوحيد، وعمل معك كل الخير ده، وفي النهاية تروح أنت بنفسك، ودي أصعب بلاء في الدنيا، إن أنت تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنت أنت بنفسك تروح عشان تدفن النبي. لحظة صعبة قوي على الإنسان، الإنسان اللي بيقول لك أنا كان نفسي أشوف النبي، تخيلت اللحظة اللي أنت عايش فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفجأة النبي مات صلى الله عليه وآله وسلم، وانت بنفسك رايح عشان تدفن النبي وتحطه في التراب وتقفل عليه ومش هتشوفه بعد كده، وما كانش على ايامهم طبعا لا تسجيلات ولا صور ولا الكلام ده خالص، فمش هتشوفه بعد كده، لكن فكان ده اشد بلاء شافه الصحابه في حياتهم هو وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال انس لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمه رضي الله عنها وارضاها، كانت أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة، طبعا أحب واحدة من آل بيته من من من أولاده ومن بناته، كانت أحب واحدة هي فاطمة، وكانت أحب واحدة في النساء هي عائشة، وكان أحب واحد من الرجال كان زيد بن حارثة، فلما توفي كان أحب الناس إلى قلب أبو بكر رضي الله عنهم جميعا. فقالت فاطمة وكرب أبتاه، هي لا تقول كلاما بتعترض فيها على قضاء الله وقدر أبدا، إنما كل ما في الأمر أبوها ورسولها صلى الله عليه وسلم مصعبان عليها أنها تشوفه بالمنظر ده. ليه؟ إنها كانت لما تخش على النبي صلى الله عليه وسلم كان مباشرة يقوم النبي ويقبلها بين جبينها ثم يجلسها بجواره ويتحدث معها صلى الله عليه وسلم، ولو حواليه مين يسيب كله ويقعد مع فاطمة رضي الله عنها وأرضاه، وهي لما كان النبي يروح لها كانت تقوم له وكانت تقبله في جبينه وتجلسه بجوارها وتظل تتحدث معه. فقال فاطمة بضعة مني يريبها ما رابني ويؤذيني ما آزاها، كان يحبها حب لا تتصوروه، لا تتصوروا هذا الحب اللي كان بين النبي وبين فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. فقالت وكرب أبتاه، حزين عليك يا رسول الله، حزين عليك يا أبي إن أشوفك بالمنظر ده، كأنها عايزة تقول له ده أنا أفديك بروحي ولا أشوفكش بالمنظر ده. فقالت له وكرب أبتاه، فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أعظم من حسن ظنه بالله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بيأمرنا بكده كما في الحديث الذي رواه مسلم، كان النبي يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله يا الله. ولذلك كان الأئمة الكبار وعلى رأسهم الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة كان عند الوفاة كان يقول لابنه عبد الله يا بني حدثني بأحاديث الرجاء لعلي ألقى الله وأنا حسن الظن بالله. يا سلام، مش تيجي عند الموت تقعد تذكره بالنار وتذكره بالعذاب وعذاب القبر، إنما حدثه بأحاديث الرجاء التي يرجو فيها الله عز وجل، لأنه مقبل على الله، هذا ليس موطن معصية عشان تخوفه، إنما هذا موطن إقبال على الله سبحانه وتعالى، فحدثه بأحاديث الرجاء حتى يموت وهو حسن الظن بالله. فكان النبي من أعظم الناس إحسانا للظن بالله سبحانه وتعالى. فقال لما قالت واكرب أبتاه، قال ليس على أبيك كرب بعد اليوم. طبعا ما فيش كرب على النبي بعد اليوم، لأنه سينتقل من ضيق الدنيا ومن آلام الدنيا ومن أحزان الدنيا إلى رحمة الرب العظيم سبحانه وتعالى وإلى لقاء الله جل جلاله. تخيل حضرتك لما تكون مقبل على الله سبحانه وتعالى، يا ما تأزيد في حياتك، فما ظنك بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، وفي رواية على حسب دينه. فكان أعظم الناس بلاء هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقال لها ليس على أبيك كرم بعد اليوم، بعد النهاردة أنا خلاص سأترك الدنيا بكل ما فيها. النبي صلى الله عليه وسلم الذي رمي سلى الجزور على ظهري، ورمي التراب فوق رأسي، وطرد من مكة وهو يبكي ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت، واتهم في عرضي وقتل أصحابه وطردوا من ديارهم وأوذوا في سبيل الله أشد الإيذاء، وهاجروا الهجرة ثلاث هجرات، هجرتين للحبشة وهجرة للمدينة المنورة، وسلبت أموالهم وفعل بهم الأفاعيل. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم شعاره دائما إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، المهم أنت تكون راضي يا ربي، أنا ما يهمنيش يحصل لي، ما يهمنيش يعملوا فيه، أنا راضي يا رب عن كل اللي هتعمله فيه، بس المهم أنت تكون راضي عني. ده كان كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبيقول لها بدون تفكير وبدون تردد، بتقول له واكرب أبتاه؟ قال لها لا، ليس على أبيك كرب بعد اليوم، بعد النهاردة يا فاطمة ما فيش كرب، بعد النهاردة أفراح، ما فيش جراح، لأن النبي سيد ولد آدم، هينزل قبره هيلاقيه روضة من رياض الجنة، بل هيجد أعظم روضة من رياض الجنة. هيجي يوم القيامة هو سيد ولد آدم يوم القيامة، وبيده لواء الحمد، وهو الذي يشفع لأهل المحشر جميعا، الشفاعة العظمى، الشفاعة في بدء الحساب، وله 8 شفاعات في المؤمنين، الشفاعة العظمى و7 شفاعات للمؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وأول من يقرأ أبواب الجنة هو النبي محمد، وأول من يدخل الجنة ومعه فقراء المهاجرين وفي رواية فقراء المسلمين هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ما فيش كرب خلاص، ثم بعد ذلك سيكون في أعلى درجات الجنة. فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حسن الظن بالله طبعا، وفي حد في الدنيا عند حسن ظن بالله أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات، طبعا كلمة فلما مات ديت حط تحتها 1000 خط، لأن النبي مر بمراحل قبل موته، ومر بأحداث عجيبة جدا قبل موته، ومر بمشاهد عجيبة. أنصح حضراتكم اقرأوا وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب سيرة الرسول، عامله حوالي 34 صفحة بوصف لك فيها كل دقائق وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، كل حاجة حصلت للنبي عند الوفاء بكل دقائقها، وكلها أحاديث محققة. اقراها هتستمتع جدا وانت بتقرأ عن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو لضيق الوقت لكنت أفرد لكم هذا الكلام، لكن الوقت لن يسمح، وعايزين ناخد الحديث كله النهاردة. فقال ليس على أبيك كرب بعد يوم. فلما مات قالت فاطمة يا أبتاه أجاب ربا دعاه. طبعا لابد أن يجيب نداء الله عز وجل، وهل يستطيع أحد على وجه الأرض ألا يلبي نداء الله؟ إذا أمر المولى عز وجل ملك الموت أن يقبض روح إنسان فلابد أن تقبض، لكن النبي خير صلى الله عليه وسلم. في أثر وإن كان ضعيفا للأمانة العلمية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خير عند الموت، خيره ملك الموت يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، إن ربي أرسلني إليك وخيرك بين أن تأخذ كنوز الدنيا ومفاتيح كنوز الدنيا والخلد فيها ثم لقاء الله، أو أن تلقى الله عز وجل الآن، أو لقاء الله والجنة. فقال جبريل إن ربك قد اشتاق إليك يا رسول الله، والأثر فيه ضعف الحقيقة، إن ربك قد اشتاق إليك يا رسول الله. فقال وأنا قد اشتاق إليك ربي. كل الكلام ده محدش سمعه من البشر، خد بالك، لكن الحوار الذي سمعه البشر سمعته أمنا عائشة، إنه قال بعدها مباشرة بل الرفيق الأعلى. فأمنا عائشة فهمت إن كان في حوار بينه وبين جبريل الآن، ان عارف ان جبريل على طول كان هو الذي ياتيه بالوحي عليه السلام. فاول لما سمعت كده قالت بس خلاص يبقى خير فلم يختار. خير ليه؟ عرفت منين؟ لان النبي قال لها من نبي يموت الا ويخير صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا. كان كل الانباء يخيروا عند الموت. فخير النبي صلى الله عليه وسلم، عايز تعيش وتخلد في لحد اخر الدنيا وكنوز الدنيا كلها تبقى تحت رجليك، ولا لقاء الله والجنه الان؟ قال بل لقاء الله والجنه. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم خير فاختار المولى عز وجل سبحانه وتعالى. فاول ما مات قالت فاطمه يا ابتاه اجاب ربا دعاك المولى عز وجل يا رسول الله، فاجبت نداء الله عز وجل للقاء الله سبحانه وتعالى، فانت اجبت نداء الله يا رسول الله، وربنا هو اللي قدر لك الموت في هذه اللحظه، وانت يعني ما فعلت شيئا الا انك وافقت ما اراده الله عز وجل، في ان انت ربنا يريدك ان تموت الان. خلاص يا ربي انا مشتاق اليك يا ربي واريد ان اموت الان. يا ابتاه اجاب ربا دعاه، يا ابتاه جنه الفردوس مأواه. الفردوس كما تعلمون هي من اعلى درجات الجنه. ليه انا ما قلتش هي اعلى درجات الجنه؟ لان في درجه اعلى منها هقول لكم عليها دلوقتي. جاء في مساله جنه الفردوس حديث رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند ربه سبع، إن الله عز وجل جعل في الجنة 100 درجة عدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام، ما بين كل درجة والتانية. طبعا الجنة درجات فوق بعضها، والنار ربنا يعافينا وعافيكم دركات تحت بعض. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن للشهداء لهم 100 درجة، دول لوحدهم يومهم، ما بين الدرجتين ما بين الدرجة دي واللي فوقها تركب خيل لا ينقطع لمدة شهر كامل توصل الدرجة اللي بعدها، مسيرة 100 عام. فدين أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله. طيب يا رسول الله بما تأمرنا؟ قال فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. ليه يا رسول الله؟ قال فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة، والرابعة دي أهم حاجة، وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. الله. ففاطمة بتقول له يا أبتاه جنة الفردوس مأواه. لا ده مش جنة الفردوس مأواه، ده النبي عليه الصلاة والسلام له درجة أعظم من الفردوس. إيه الدليل على كده؟ هقوله لك بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. في الحديث اللي رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. طبعا مثل ما يقول ديت في حديث اخر وضح ان لما تسمع حي على الصلاه حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوه الا بالله. فقولوا مثل ما يقول، وبعدين ثم تفيد التعقيب مع التراخي، مش في الميكروفون واروح بخلص الاذان وام صلي على النبي، لا ده بعد ما تدعو الدعاء اللي بعد الاذان صل على النبي في سرك. قال ثم صلوا علي فانه من صلى علي صلاه واحده صلى الله عليه بها 10، ثم سألوا الله لي الوسيلة، منزلة اسمها الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، بل والله العظيم هو صلى الله عليه وسلم، ولكنه التواضع. قال فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. في منزلة في الجنة اسمها الوسيلة، دي أعلى درجة في الجنة لا تكون لأحد من الكون ده كله إلا للنبي محمد. قال وأرجو أن أكون هو، ده جبريل قال لك إنها بتاعتك أنت يا رسول الله، طب ليه ما قالش هي بتاعتي؟ تواضع منه زي ما جبريل أخبره كما في الحديث الذي رواه البخاري. فقال له يا رسول الله أنت سيد ولد آدم يوم القيامة. فالنبي حب يخبر الصحابة والأمة من بعدين، لكن أحسن حد يظن أنه بيقولها كبرا. فقال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ولا فخر دي من عند النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عايز لك أنا مش عايز أفتخر عليكم بكده، أنا ببلغكم اللي جبريل بلغوني عن رب العزة سبحانه وتعالى. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى النبي له درجة الوسيلة، ودرجة الوسيلة ديت موجود فيها نهر الكوثر. ونهر الكوثر يمكن وصفته لحضراتكم قبل كده يعني التربة بتاعته من المسك الأذفر والجوانب كلها من اللؤلؤ ومن الياقوت، وله أماكن كده مخصوصة من جدران من ذهب إلى غير ذلك، يعني شيء عجيب جدا جدا. يعني في مرة كده أوصف لكم بقى نهر الكوثر والحوض، لأن نهر الكوثر بيصب المية بتاعته في أرض المحشر في حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ورد في حديث أيضا رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل، كيزانه كنجوم السماء، وفي رواية بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هنطلع فاصل قصير ونرجع مع بعض نكمل في وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فاصل قصير ونرجع لكم. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففاطمة رضي الله عنها وعن جميع الصحابة قالت: يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه. هي تعلم ان قدر النبي عظيم جدا، وتعلم ان مكانته عالية جدا، وان مكانة النبي هي اعلى مكانة في جنة الرحمن سبحانه وتعالى، الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عشان كده محتاجين ان احنا نقرأ كتير جدا اليومين دول في حاجتين مهمين قوي. رقم واحد سيرة الرسول، هتخليك تثبت لما تشوف منهج النبي وحياة النبي وتجعله كده اسوتك وقدوتك، صدقني هتثبت على دينك. حاجة تانية محتاجين نقرأ في الدار الآخرة، محتاجين ان انت تستحضر ان الدنيا دي كلها على بعضها من اولها الآخرة، الدنيا قنطرة فعبروها ولا تعمروها. ومش معنى لا تعمروها ان احنا ما نشتغلش وما نكسبش وما ننجحش، بالعكس عايزك تشتغل وتكسب وتنجح وتبقى افضل انسان واغنى انسان واحسن انسان في الدنيا، بس تبقى الدنيا في ايدك مش في قلبك. ده اللي يربيها في قلبك بقى، اللي يربيها في يعني اللي يربيك على الخلق ده وعلى المعنى ده، ان انت تتذكر الدار الآخرة بكل تفاصيلها وبكل أحداثها، عشان تعرف يقينا أن الدنيا دي كلها ولا تساوي شيء. ثبت في الحديث الذي رواه الترمذي وسند صحيح أن ابن مسعود دخل هو وبعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوه نائما على حصير وقد أثر الحصير على جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم، فقال له ابن مسعود: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء، يعني فراشا لينا، يعني مش هنقول لك بقى هنجيب موكيت وسفنج وتعدات مرتبة سفنج مش عارف مضغوط ولا طب ولا تعالى، لا ده بس يعني حاجة كده زي بطانية تانيتين تحتيك. فقال له: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل الشجرة ثم راح وتركها. تخيل واحد ماشي في صحراء مسافة مثلا 30-40 كيلو، وبعدين في وسط السكة تعب فوقف 10 دقائق تحت الشجرة يستظل بظلها وبعد كده مشي. تخيل فترة الظل دي هي الدنيا، والمشوار الباقي ده كله ما يقارنش بالآخرة، لكن يعني من باب تقريب الأفهام. فالنبي صلى الله عليه وسلم فاطمة قالت على طول أول ما عرفت أنه مات، قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. مش معنى جبريل، لأن هي تعلم أن جبريل عليه السلام هو الذي كان يأتي للنبي بالوحي، ومعنى الكلام ننعاه يعني نخبره بموتك. ما هو جبريل عارف عليه السلام، طبعا أكيد هو عارف أن النبي مات صلى الله عليه وآله وسلم، وأكيد يعني أكيد أكيد أن خلاص جبريل كان يأتيه بالوحي، فخلاص فلن يأتيه، لن يأتي لأحد بالوحي، لأن النبي هو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. عايزة تقول أن الوحي انقطع من السماء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وده ذكرنا بالحديث الذي رواه مسلم أن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قام أبو بكر وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فقال له: يا عمر، هيا نذهب لنزور أم أيمن كما كان النبي يزورها. فذهب أبو بكر وذهب عمر إلى أم أيمن، فطرق الباب، كانت ست كبيرة في السن جدا يعني، فلما طرق الباب ودخل فلما رأتهما بكت، فقال أبو بكر: يا أم أيمن، أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: أجل، أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. الوحي ده كان كله خير، واحد أذنب فيأتي الوحي ويخبر النبي عليه السلام أن ربنا تاب على فلان، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ودوت هيخش الجنة بغير حساب، ودوت ربنا غفر لذنوبه، ودوت هيخش الجنة ويخش الفردوس الأعلى، ودوت من العشر المبشرين بالجنة، وهكذا كان يأتي الوحي بالخير. فخلاص وفاة النبي عليه السلام معناها انقطاع الوحي من السماء. فلما دفن النبي صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة لأنس بن مالك ولسائر الصحابة: أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنتوا نفوسكم سمحت لكم أن أنتوا تحطوا التراب فوق النبي؟ طبعا طابت، لأن هذا أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم علمهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحضر معهم جنائزهم كيف يدفنون الميت، وكيف يضعون التراب عليه، وكيف يوضع في اللحد، وكيف وكيف. فهذا أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والصحابة ما في حد في الكرة الأرضية في الكون ده كله حب النبي قد الصحابة. الصحابة اللي كانوا بيفدوا بحياتهم مش بمجرد كلام، مش يا حبيبي يا رسول الله وأزرف دمعتين وأنا مش متبع لسنته، مش متبع لهديه، بأنكر أشياء من سنته عياذا بالله، لا أعرف شيئا عن النبي، بل يمكن أعرف أشياء عن الفنانين واللعيبة أكتر من اللي أعرفه عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا فالإنسان شوف بقى مدى حزن فاطمة على أبيها صلى الله عليه وسلم، بتقولهم أطابت أنفسكم، طابت أنفسكم يا أنس أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما سمع إلا النشيج والبكاء. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أول ما عرف أن النبي مات ما بقاش مصدق نفسه، حصل له شيء كأنه دهش وكأنه اختلط عليه الأمر، فأخذ سيفه وقال: رسول الله ما مات، رسول الله ما مات، ولكن ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران، ولا يرجعن فلا يقطعن أيدي وأرجل أناس زعموا أنه مات. أبو بكر في اللحظة ديت كان في المنزل بتاعه في الصلح في أعلى المدينة، فلما وصل الخبر جاء مسرعا ويمم وجهه شطرة غرفة أمنا عائشة، لأن النبي أخبر أنه ما من نبي يموت في مكان إلا ويدفن في نفس المكان، فالنبي هيدفن في غرفة أمنا عائشة. فدخل أبو بكر على النبي. شوف المشهد العجيب ده، أبو بكر بقى اللي عاش حياته كلها في رحاب النبي المصطفى، ضحى بفلوسه، ضحى بأمواله، ضحى بصحته، ضحى بوقته، بأسرته، بكل ما يملك من أجل نصرة هذا الدين ومن أجل مؤازرة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فدخل وأنا متخيل منظر سيدنا أبو بكر وهو شايف حبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم ومعلمه وأستاذه وكل حاجة في حياته أمامه الآن ميتا. فنظر إليه أبو بكر وأنا متخيل أن شريط الذكريات كلها مرت أمام أبي بكر. عارف حضرتك لما حد حبيبك يموت لك وتيجي تبص له كده وهو على خشبة الغسل أو هو في الكفن أو هو على لسه على سرير لم يغسل لكن قدام عينيك وشايف وشه، أكيد بيدور في دماغك كل ذكرياتك اللي كانت معاه، وكل حاجة حلوة وكل حاجة متعبة بتمر في ذكرياتك في اللحظة ديت. فأبو بكر الصديق بص للنبي عليه السلام وجد نائما قد مات صلى الله عليه وسلم، فكشف البرد عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه ووضع قبلة حانية بين جبينه الأنور وقال: ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا يا رسول الله، أما الميتة التي كتبها الله عليك فلقد ذقتها، والله لا يذيقك الله موتتين أبدا يا رسول الله. فقبله ونظر إليه نظرة وداع، لأنه يعلم أنه لن يرى حبيبه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أبدا إلا يوم القيامة في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. ثم خرج أبو بكر فوجد عمر ما زال على تلك الحالة وهو يقول: رسول الله ما مات، وليرجعن فليقطعن أيدي وأرجل أناس دعموا أنه مات. فقال: اجلس يا عمر. فلم يجلس، فبدأ أبو بكر يتكلم وبدأ الناس يستمعون إلى أبي بكر، فقال في الأول: أيها الناس، من كان يعبد الله، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا أبو بكر قول الرب العلي سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر بن الخطاب: فوالله ما إن سمعت تلك الآية حتى وقعت ما تقلن رجلاي، مش قادر امشي على رجلي، خلاص رجلي مش شايلاني. قال: فعلمت أنه مات. قال ابن عباس: فما من إنسان سمع تلك الآية من أبي بكر إلا وقد نزلت دموع، نزفت دموعه على خده، فعلم أن النبي قد مات صلى الله عليه وآله وسلم. حديث الحقيقة بيصير شجوم في النفس، ويمكن الواحد ماسك نفسه على الآخر، إن أنت لما تتذكر أن هذا فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، سكرات وجع وآلام، بل أنا ورأسها يا عائشة، وحمى شديدة جدا وحرارة مرتفعة جدا، ويصب عليه وتوضع عليه القرب من أجل تخفيف تلك الحرارة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، فماذا يصنع بنا نحن؟ إنما لو تذكرت مثل هذا فلابد أن تستحضر عظمة ربنا سبحانه وتعالى، واللي ما بيصليش يصلي، واللي مش لابسه حجاب تتحجب، واللي بيعق أمه وأبوه يبرهم، واللي مقصر في حد يصله، واللي مقصر في صلة الأرحام يصل أرحامه، واللي واخد فلوس على حد يرجعها له، واللي اغتاب حد يستسمحه أو يستغفر له، واللي وقع بين اتنين يصلح ما بينهم، واللي عمل أي مصيبة يلحق نفسه، يلحق نفسه. إن المظالم كترت قوي في زماننا ده، الحق وخلص نفسك من المظالم عشان تلقى النبي على حوضه الأنور فيفرح بيك لما تروح له صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحقيقة الحديث ده بيربى عندنا حسن الظن بالله. لما فاطمة قالت له يا رسول الله، قالت له: وكرب أبتاء، قال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. يا ترى إحنا لما نيجي نموت بقى، لو بنتك قالت لك وكرب أبتاء، هتقول لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم؟ عندك يبقى عندك حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، امتثالا لقول النبي: لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله. حد هنا بينتهي الدرس، ونلتقي الأسبوع اللي جاي مع الحديث رقم 30 و31، ولكن نلحق نقول لكم المسابقة بسرعة ونتيجة المسابقة. ولو بإيدي والله العظيم نفسي كل الآلاف اللي بتبعت كلها تكسب، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. سؤال الحلقة الماضية كان: كم كان عدد جيش المسلمين في غزوة أحد؟ عدد جيش المسلمين في غزوة أحد كان في الأول كان 1000، ثم رجع عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين ب300، فبقي 700. يبقى عدد جيش المسلمين في غزوة أحد كان 700 مجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. الجوائز النهاردة ما شاء الله حاجة عظيمة جدا، 43 موسوعة بفضل الله سبحانه وتعالى. وبشكر كل اللي تبرعوا، الله يبارك فيهم، الله يوسع عليهم، الله يرزقهم صحبة النبي في الجنة يا رب العالمين، لأنهم بيحيوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جائزتين مقدمة من صدقة جارية عن الحاج عويس أمين صالح، أسأل الله عز وجل أن يرحمه، قولوا أمين على أي دعاء. و 12 موسوعة، يعني ربنا يجزيهم عن كل خير، كل أسبوع ما شاء الله بيتبرعوا ب 12 موسوعة. صدقة جارية للحاج محمود الفولي، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، قولوا أمين. و10 موسوعات من فاعل خير بالشيخ زايد، برضه مش عايز أذكر اسمه، وبيطلب الدعاء لوالده، أسأل الله أن يرحم والده رحمة واسعة. و5 موسوعات صدقة جارية من الأستاذ هشام فاروق الكاشف، أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتي وأن يجزيها خيرا. وموسوعة من الأستاذة ريهام عبد التواب من حدائق القبة، وموسوعتين من فاعل خير رفض يذكر اسمه أو مكانه، وموسوعتين صدقة جارية للأستاذ حسين سالم وزوجته. طبعا احنا بنقول الأسماء دي ليه؟ عشان الناس دي بتسيب الأمانة دي في المكتبة عند صاحب المكتبة، فلابد ان احنا نقول الاسم عشان يعرفوا ان الامانه وصلت، ربنا يحفظكم. وثمان موسوعات صدقه جاريه عن ابي وامي، اسال الله ان يرحمهما رحمه واسعه. واخر حاجه موسوعه من فاعل خير من منطقه حدائق الزيتون. اسماء الفايزين هم 43، في منهم 30 هيستلموا الموسوعات، وفي منهم 13 قالوا نطلعها صدقه جاريه، طلعناها على ائمه مساجد. طيب الفائزين هقول الاسم مره واحده للاسماء كتيره: نورهان السعيد شاكر محمد، محمد علي محمد البنا، سماح صبحي عبد الله عبد القادر، دي من فلسطين ودي إكرام لأهل فلسطين ربنا يحفظهم، مسلم علي خطاب السيد القشلان، 5 هناء يحيى محمود، 6 أحمد علي بدري محمد، 7 فاطمة إسماعيل عبد العزيز محمد. 8 مراد محمد محمد الدمياطي. 9 مجدة عمر المرسي، دي قالت طلعوها صدقة. 10 فراج محمد فراج الصغير. 11 مرهان عادل السيد صبري. 12 فرج معوض عبد الهادي. 13 هيام عبد المنعم عباس علي. 14 محمد أحمد علي علي يوسف. 15 إيمان حسن عبد الشافي سليمان. 16 مجدي محمود حسن بحيري. 17 منى محمد عبد الحميد مريز. 18 أحمد عثمان محمد الرماح. 19 نادية محمد جمال عبد المحسن. 20 أحمد كامل أحمد مصطفى. 21 سارة حسن عبد الباقي، وقالت طلعوها صدقة جارية. 22 محمد عماد السيد محمد حسن. 23 سالم عثمان ممدوح صبري، قال صدقة برضو. 24 مصطفى عثمان محمد سالم، وبرضو قال صدقة. 25 سعاد محمد محمد فاضل. 26 أحمد محمد عزة الطحان. 27 نسمة عبد العزيز سليمان محمود، قالت طلعوها صدقة. 28 سامي عويس محمود عبد الشافي، برضو صدقة. 29 ليزا محمد عوض إبراهيم. 30 أحمد السيد صبحي السيد. طبعا انتوا قاعدين دلوقتي زي اللي قاعدين في نتيجة الثانوية العامة، كله مستني اسم ربنا يا رب يفرحكم وينجحكم. أحمد السيد صبحي السيد. 31 غادة منصور عبد العزيز أحمد، قالت صدقة جارية. 32 هشام رفعت إبراهيم نجم، برضو قال صدقة جارية. 33 آية محمد عبد الفتاح رمضان، برضو صدقة جارية. 34 عاطف سرحان عبد الغفور محمود، برضو صدقة جارية. 35 وفاء عبده عودة عبد العزيز. 36 نادر محمد إسماعيل السعدني، قال صدقة جارية. 37 إيمان محمود عبد الجواد، قالت برضو صدقة جارية. 38 طارق عبد العزيز علي. 39 ناصر حسني عبد الفتاح عوض، قال صدقة جارية. 40 عبير محمد حلمي عبد المعطي. 41 هشام محمد محمود مصطفى. 42 أسماء مصطفى محمد إبراهيم. 43 ودي آخر حاجة عبد الحكيم حسين عبد الحكيم. الثلاثين اللي فازوا طبعا 13 بنوزعهم صدقة جارية، خلاص طلعوا لأئمة مساجد. الثلاثين هيروح يستلموا إن شاء الله، يستلموا ابتداء من بكرة الثلاث حد يوم السبت اللي جاي. يوم السبت بالليل ده آخر موعد، يوم الحد ما فيش حد بيستلم ولا الاثنين. المكتبة مكتبة الصفا خلف الجامع الأزهر من الثلاث للسبت. اللي ما يقدرش يجي كان من المحافظة يبعث لو سمحتوا أصل البطاقة. وبشكر للمرة المليون كل من تبرع بهذه الموسوعة، أسأل الله عز وجل إن ربنا يكرمكم بثلاث حاجات: إحياء سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إدخال الفرحة والسرور على المسلمين اللي بيكسبوا، ثالث حاجة إن تنشر العلم. ربنا يا رب يجعلها في ميزان حسناتكم أجمعين يا رب العالمين. بشكر كل من تبرع، واللي بيتبرع بيوصل للمكتبة من خلال تليفون اللي إحنا بنسيبه بتاع المسابقة ده، أو من خلال تليفون المكتبة. اتصل بالمسابقة حتى وهو يبلغ تليفون المكتبة بالنسبة للتبرع، وهو بيديك رقم البريد بتبعت من بلدك، مش لازم تروح لحد عنده. أو حبيت من عندك حطها في مسجد، هاتها وحطها في مسجد، أو اديها لخطيب جمعة، ربنا يا رب يجعلها في ميزان حسناتكم. وقلنا إن هي ب 225 والتوزيع الخيري ب 200، وقلت قبل كده الله يبارك فيكم، اللي يكسب لو سمحتوا، دي مسألة ذوقية، اللي يكسب أرجوك ادي فرصة لغيرك يكسب. لاني بزعل جدا ان الاسماء بتتكتب عندنا ومعانا موجوده، الورق ده بنحتفظ بيه، وتفاجئ واحد كسب ولسه كسبان وباع الثاني عايز يكسب، وبعدين بعضهم بيقول كلام يزعل، يقول لك كسبت واحده والثانيه ببيعها. يعني يا جماعه طب ما نسيب فرصه لغيرنا يفرح، ربنا يبارك فيكم، عايزين نفرح كل الاسر، الله يبارك في اعماركم. الحاجه الثانيه كانت حصلت مشكله الاسبوع ده والاسبوع اللي قبله، ان واحد يبعت اسمه، احنا بنقول الاسم لابد يكون مطابق للبطاقه الشخصيه. ليه؟ انت بتروح بتسلمه البطاقه، بيشوف الاسم عنده في الكشف، بيعلم عليه وبيديك الموسوعه. واحد تخيلوا حضراتكم بعت اسمه غلط، فراح يستلم فما استلمش، فصاحب المكتبه قال له سمحت اكتب اسمك صح، خش المسابقه تاني. فحط اسمه ودخل المسابقه تاني، وقدر ربنا بعدها باسبوعين كسب. تخيل راح عشان يستلم لقى برده كاتب اسمه غلط، فبيقول له انت كاتب اسمك غلط مرتين، قال له اه، قال له ليه؟ قال له ما احبش اكتب اسمي، انا بحب اكتب اسم الدلع. قال له طب يا فندم الدلع في اي حته ثانيه، يعني ده انت جاي تسلم موسوعه فلازم الاسم ايه. فارجو من حضراتكم الله يبارك في اعماركم اكتب اسمك، واكتب اسمك زي ما هو موجود في البطاقه بالظبط. تمام كده؟ سؤال الحلقه ديت ان شاء الله، من هو اول صحابي رمى بسهم في سبيل الله؟ مخرجنا الجميل الحبيب استاذ ايمن يحط السؤال ان شاء الله على الشاشه ورقم التليفون. من هو اول صحابي رمى بسهم في سبيل الله؟ ثلاث حاجات مش هتقبل الاجابه الا بالثلاث حاجات دول، اسم حضرتك او اسم حضرتك واجابه السؤال واسم المحافظه، ثلاث حاجات لو سمحتوا، اسم حضرتك، اجابه السؤال، اسم المحافظه، اسمك، المحافظه، اجابه السؤال. اي حاجه بتنقص من الثلاثه دول مش هتاخد السؤال. الحاجه الاخيره ان التليفون ده والله مش خاص بالاتصالات، هو التليفون متحول عشان الاخ اللي قاعد على المسابقه يقدر، لانه لو في اتصالات ورا بعضها مش هيلحق يشوف ولا اسم من اسماء الفايزين او المسابقه، فهو التليفون متحول وهو لا يستقبل فقط الا رسائل الاجابه على السؤال، لان ناس كتيره بتتصل وهو ما يقدرش يرد لانه بيتابع المسابقه طول الاسبوع لحد ما يختار، يعني ربنا يوفقه لاختيار هؤلاء جميعا، ربنا يتقبل منا ومنكم ويا رب يفرح قلوبكم. وبقول الله يبارك في كل من تبرع لهذه الموسوعه ويا رب يجعلها في ميزان حسناتكم. اللي يروح يستلم بيستلم موسوعه شرح رياض الصالحين 7 مجلدات في كرتونه فاخره زي ما حضراتكم شايفينها كده على الشاشه، ربنا يا رب يجعلها في ميزان حسناتنا اجمعين ويبارك في اعماركم ويجازيكم عنا كل خير. وبشكركم جميعا ان ما حدش خذلني مجرد ما دعيتكم ان انتم تتبرعوا للموسوعه، وقلت لحضراتكم انا لا اقبل اي تبرع شخصي، انما التبرع بيكون للمكتبه، وزي ما حضراتكم شايفين اي واحد بيتبرع ولو بموسوعه ولو باثنين ولو بخمسه لابد ان نذكر اسمه من باب الامانه، ان حضرتك اتبرعت اسمك بينطق على الهواء عشان تعرف ان الموسوعه وصلت للمستحق، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. اسال الله عز وجل في نهايه هذا اللقاء ان يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وان يسد الدين عن المديونين، وان يوسع ارزاق المسلمين، وان يشفي مرضى المسلمين، وأن يفرج سجن المسجونين، وأن يربط على قلوب ذويهم يا رب العالمين. اللهم اجعل مصرنا الحبيبة سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا وألف بين قلوبنا واحفظنا بحفظك يا رب العالمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها في بسوء فاجعل تدميره في تدبيري. اللهم أغث المسلمين في ليبيا وفي مصر وفي فلسطين وفي سوريا وفي اليمن وفي العراق وفي كل بلاد المسلمين، وأغث إخواننا وأخواتنا النازحين، لا أقول اللاجئين بل أقول النازحين. اللهم أغثهم يا رب وأمدهم بمدد من عندك ويصل لهم قلوبا حانية يا رب العالمين. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.